بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثاني للشيخ عرفات حسن المحمدي في شرحه لكتاب تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي في تهذيب السيرة أو في السيرة النبوية التي هي مستقاة من كتاب تهذيب الأسماء واللغات النووي، عند قول المؤلف عليه رحمة الله: فصل. أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة بضم المثلثة مولاة أبي لهب أياما، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية، وروي عنها أنها قالت: كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر. تكلم المؤلف عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر منهن اثنتين، ذكر ثويبة وذكر كذلك حليمة السعدية. أما كون ثويبة أرضعته وهي جارية لأبي لهب، نعم قد جاء هذا في الصحيح، فقد جاء في الصحيح أن أم حبيبة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وسألته وقالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، فهي تريد منه أن يتزوج أختها عزة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ يعني هل تحبين أن تكون أختك ضرة لك وأتزوجها؟ فقالت: نعم نعم يا رسول الله، وأحب أن يشاركني في الخير أختي، وكما قالت: لست بمخلية، يعني أنه عندي ضرائر، لست الوحيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أتزوجها. وهذا من الجمع بين الأختين. فصلى الله عليه وسلم قالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يعني بلغنا أنك ستتزوج بنت أم سلمة وأبي سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها لا تحل، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متزوج أم سلمة وهذه بنتها. فيقول: هي ربيبتي، والربائب لا يجوز ما دام أنه قد دخل بأمها، ما دام أنه يعني سواء تربت عنده أو لم تتربى عنده وقد دخل بأمها. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني هذا وجه من أوجه التحريم وهو الأول، ثم هناك وجه آخر. ما هو؟ قال: ما حلت لي لأنها ماذا؟ هي ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهذا هو الشاهد، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا بناتكن ولا أخواتكن. والحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثويبة أرضعته، وأرضعت معه كذلك أبا سلمة، وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن ثويبة أرضعته، وثويبة هي كما ذكرت لكم جارية، وقد أشار إلى ذلك المؤلف وقال: مولاة أبي لهب. ولا ندري هل أسلمت أو لم تسلم، لأن الخلاف موجود بين العلماء وبين أهل التاريخ والسير، هل ثويبة أسلمت؟ اختلفوا في إسلامها، وهي كان قد أعتقها أبو لهب. ثم بعد ذلك ذكر حليمة السعدية، وقال رحمه الله أي المؤلف ثم أرضعته حليمة. حليمة جاء ذكرها في حديث طويل، وهذا في قصة إقامته في بني سعد عليه الصلاة والسلام، لأنه مكث هناك قرابة 4 سنين. هذا الحديث جود إسناده الذهبي في سيرته، وذكر أنه جيد الإسناد، والحديث طويل وفيه قصة كيف أن الله سبحانه وتعالى بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام إليهم حلت عليهم البركة، ويعني كما قالت هي وذكر ذلك المؤلف أنه كان يشرب، يعني صار كأنه بسبب ما يشرب من الحليب كأنه يشرب شباب الصبي، أو في اليوم شباب الصبي في شهر، بسبب فالذي يشربه الصبي في يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب كأنه شرب لبن شهر. فهذا الحديث كما ذكرت لكم جود إسناده الذهبي، لكن الحديث لا يصح وقصته طويلة. لماذا؟ لأنه من طريق جهم ابن أبي جهم. والعجيب أن الذهبي نفسه رحمه الله هو نفسه تكلم عن جهم ابن أبي جهم في كتابه ميزان الاعتدال، فقال لا يعرف يعني مجهول، ثم قال له قصة حليمة السعدية، هذا في كتابه الميزان. وفي السيرة التي هي في مع السير يقول أنه إسناده جيد، فسبحان الله كيف أنه ذكر أن هذا الرجل لا يعرف ثم حسن أو جود إسناد الحديث. مع كونه لا يعرف أيضا هناك علة أخرى وهي الانقطاع، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه دفاع عن الحديث النبوي. حليمة السعدية أصح ما ثبت فيها وفي إرضاعها ما جاء في صحيح مسلم في قصة شق الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وفي غيره أن جبريل نزل فشق صدره، وهي قصة ثابتة صحيحة لا كما يقول الملاحدة ومن أنكرها من العقلانيون. فالشاهد في الحديث نفسه وهو في صحيح مسلم وجاء الغلمان يسعون إلى أمهم، يسعون يعني يركضون أو يمشون بخطى متسارعة أو خطى فيها شيء من السرعة. لماذا؟ فقالوا إن محمدا قد قتل، لما وجدوا هذا الرجل أخذه وشق صدره فجاءوا إلى أمه يعني طئره أي التي أرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل. إذن هي أمه، وإن كان في الحديث الذي في صحيح مسلم لم يصرح أنها حليمة، لكن أطبق العلماء لا خلاف بينهم، وهذا شيء مشهور أنها هي التي أرضعته. لهذا العلماء ماذا يقولون؟ ومنهم ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب يقول لما ذكر حليمة قال أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكملت رضاعه، ورأت له برهانا وعلما جليلا تركنا ذكره لشهرته. يعني لما كانت ترضع في هذه 4 سنين رأت أشياء، ورأت براهين، ورأت أشياء ليست كباقي من أرضعته، مع ذلك يقول تركنا هذا الشيء، أي بمعنى تركنا ذكر ما حصل لحليمة، وهذا كما ذكرت لكم لا يصح، لكن أطبق المؤرخون على ذكره. وهذا الشيء كما قال العلماء بالنقل المتواتر قد علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام نشأ واسترضع أو كان مسترضعا في بادية بني سعد من بني بكر، وهي قريب من الطائف شرق مكة أو شرق مكة، وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، والتي أرضعته حليمة السعدية. هذه حليمة هل أسلمت؟ وهل أيضا التقى بها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الطائف وغزى غزوة حنين؟ اختلف العلماء في إسلامها، لكن جاء في الأدب المفرد عند البخاري وفي أبي داود وعند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بعض الغنائم أو كان يقسم لحما في الجعرانة، وهذا بعد غزوة حنين، قال أبو الطفيل وهو راوي الحديث وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبسط لها رداؤه عليه الصلاة والسلام فجلست عليه، فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعته، هذه أمه التي أرضعته. متى هذا؟ هذا في آخر حياته في غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة. هذا الحديث صححه الحاكم، والصحيح أنه لا يصح، هو حديث ضعيف إسناده لين، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال هذا حديث غريب. وسبب الضعف رجل في إسناده وهو جعفر بن يحيى، وفيه أيضا عمارة بن ثوبان، فالشاهد أن هذا لم يصح فيه شيء. وجاء في بعض الروايات عند أبي داود أن أباه من الرضاعة أيضا أقبل عليه، فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه وهكذا أجلسه بين يديه. وأجاء عند الطبري أيضا في تفسيره لكنه مرسل من مراسيل قتادة. إذن لا يصح في ذلك شيء. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر حليمة السعدية في كتابه الإصابة، وكذلك ابن القيم في الزاد، كانوا يذكرونها ويسكتون، بمعنى يذكرون الخلاف. ابن القيم يقول واختلف، يقول ابن القيم واختلف في إسلامها فالله أعلم. ابن حجر يقول واختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم. هكذا يقولون، أو هو كلام كذلك ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن حجر قال مثله في كتابه الإصابة. حتى أن الشيماء، وهي أيضا ممن ذكروا أنها أرضعة النبي عليه السلام، أو ذكروا أنها ممن كانت تحضنه، قالوا هي بنت حليمة السعدية، قالوا أنها جاءت إليه، إلى النبي عليه السلام بعد غزوة حنين، فأجلسها إلى جانبه عليه الصلاة والسلام وبسط لها رداءه، ثم قالت له بعد أن عرف أنها أخته، لأنها جاءت إليه، فقالت له إني أختك من الرضاعة كما عند ابن إسحاق ذكره في السيرة لكنه بإسناد المعضل. فقال لها وما علامة ذلك، يعني كيف أعرف أنك أنت أختي؟ قالت له عضة عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك، يعني لما كنا صغار. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذه العلامة، فبسط لها الرداء وأجلسها وخيرها، وقال لها إن أحببت فعندي مكرمة، وإن أحببت أمتعك وترجعي إلى قومك. فقالت لا بل أرجع، فمتعها النبي عليه الصلاة والسلام ورجعت إلى قومها. فقالوا أنه أيضا أعطاها غلاما، وفي بعض الروايات قال لها سلي تعطي واشفعي تشفعي. وهذا كله كما ذكرت لكم لا يصح فيه شيء، كله بأسانيد ضعيفة، وبعضها مرسلة، وبعض الأسانيد كذلك معضلة عند ابن إسحاق وعند غيره. حتى إن أباه من الرضاع أيضا لا يدرون هل أسلم أو لم يسلم، وكان يقال له ابن أبي كبشة، أي هذا الذي أرضعه أو هو أبوه من الرضاع. وكان كفار قريش يعينون النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سفيان المشهور الذي في الصحيحين مع قصة هرقل، لما خرج من عند هرقل ذكر وقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني صار له أن هرقل يخاف من محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعيرونه بقولهم ابن أبي كبشة. لماذا؟ قالوا لأن الذي كان أباه، لأن الذي أو ماذا لما أرضعته أمه حليمة، زوجها الذي هو أبوه من الرضاع كان يقال له ابن أبي كبشة. ولهذا في غزوة أحد قال أبو سفيان أفيكم محمد، هذا في الصحيح، في بعض الروايات أفيكم ابن أبي كبشة، أفيكم ابن أبي كبشة. إذن هذا هو المقصود عندما كانوا يعيرون النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا بل هو جد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أمه، ابن أبي كبشة قالوا هو جد النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أمه، فكانوا ينسبونه إليه. ومنهم من قال هو رجل خالف قريشا في عبادة الأوثان، وكذلك أتى بشيء جديد فنسبوا محمدا عليه الصلاة والسلام إليه، قالوا لأن محمدا أتى بشيء جديد، أتى بدين جديد. من سخافات الرافضة التي ذكرت في كتبهم كالكافي وغيره، وهي حقيقة من السخافات المضحكة والمبكية كما قال العلماء، أن أبا طالب لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام مكث أياما وليس له لبن، فماذا يصنع؟ قالوا فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، يعني وضع النبي عليه السلام على ثدي نفسه، على ثدي أبي طالب، قال فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، حتى وجد أبو طالب حليمة السعدية فدفعها أو دفع النبي عليه الصلاة والسلام إليها. هذه من سخافاتهم وانحرافاتهم، هم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أرضعه أبو طالب. نشأ يتيما، هكذا يقول المؤلف، يقول المؤلف: ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية. نعم، هو نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: لم يجدك يتيما فآوى. ولعل الحكمة من ذلك أنه ينشأ يتيما، أو بالأصح لعل الحكمة أيضا أنه يسترضع في بني سعد. فقد ذكر شيخ الإسلام شيئا جميلا في هذا الباب، فالحكمة من كونه يتيم عليه الصلاة والسلام بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده، لأنه مكث 4 سنوات كما قال العلماء في بني سعد، فأبوه توفي وهو في بطن أمه على الصحيح كما ذكر ذلك العلماء، وقضى، وإن كانت المسألة مختلفة لكن هذا هو الصحيح، وقضى عليه الصلاة والسلام أكثر طفولته في بني سعد بعيدا عن أهله بعيدا عن أسرته. ثم ماتت أمه وما مكث معها إلا شيء يسير، ثم بعد ذلك توفي جده عبد المطلب. قال العلماء: كل ذلك لحكم. ما هي الحكم؟ قالوا: من أبرز هذه الحكم ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريب في القلوب والإيهام أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهذه الدعوة ممن ماذا يريد أن يكون له، يعني إنما جاء به أي رضع هذه الدعوة وأتى بها بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده، هو ما التقى بأبي أصلا ولا مكث عند جده الشيء الكثير، مات وهو صغير، وأكثر حياة طفولته في بني سعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرته وعائلته وجده كانت لهم مكانة عظيمة، كانت لهم الرفادة والسقاية وإطعام الحجاج، فمع ذلك ما تربى معهم، بمعنى ما مكث عندهم الشيء الكثير. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مكث 4 سنوات في بني سعد قال: ثم رجع إلى أمه، وهو لا يعلم شيئا من هذا ولا تعلم منهم شيء، لا من أمه ولا تعلم من بني سعد عند حليمة، وأهل مكة في ذلك الوقت يعلمون حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما تعلم من أحد من أهله، لأنهم ماتوا وهو صغير يتيم. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظيمة وأخبرهم بالغيب وأخبرهم عن أمور وأمرهم بطاعة الله، فكان هذا من أعلام رسالته ودلائل نبوته كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو يشير إلى أمر عظيم، وهي عصمة الأنبياء، فالله عز وجل عصم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية، فلم يعظم صنما لهم في عمره قط، ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع، ويعصمه الله تعالى من ذلك. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبدت صنما قط، وما شربت خمرا قط، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. وهذا من لطف الله تعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته. نعم، وإن كان الحديث الذي ذكره المؤلف لا يصح، حديث ضعيف غير صحيح ولا ماذا ولا إسناد له، بل هو من الموضوعات. الأنبياء عليهم السلام كلهم لا يعصون الله تعالى لا بكبيرة ولا صغيرة أيضا على سبيل العمد. لماذا؟ لأنهم معصومون، لا كبيرة أبدا لا يقعون في الكبائر بالإجماع، ولا كذلك يقعون في صغيرة على سبيل العمد، لأن الله عصمهم، لأنهم معصومون، والناس جميعا مأمورون بالاقتداء بهم، ولا يجوز الأمر بالاقتداء بمن يعصي. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: فإن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه، لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق، ولا يستقر في كلامهم باطل لا عمدا ولا خطأ. بالنسبة للتبليغ هذا شيء مجمع عليه بالاتفاق، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وفي تبليغ كذلك الرسائل باتفاق الأمة. ولهذا وجب الإيمان بكل ما أتوا به وكل ما أخبروا به. أما الأشياء التي في غير تبليغ الرسالة، نعم هناك خلاف بين أهل العلم، تنازعوا في العصمة من بعض الأمور ومن الصغائر، لكن مع ذلك هم لا يقرون على ذلك ولا يتعمدون فعل ذلك كما قال، أي بمعنى على سبيل العمد. لكن قد يقول قائل: أليس جمهور أهل العلم يجوزون على الأنبياء الصغائر؟ فنقول نعم، هذا هو الواقع، جمهور أهل العلم يجوزون أن يقع النبي في الصغيرة، لكن ماذا يقولون؟ يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، ما يقر عليه، يبين لهم الله سبحانه وتعالى، فلا يصدر منهم ما يضرهم، فلا يصدر عنهم أيضا ما يضرهم. وما أجمل ما قاله الشيخ الأمين في أضواء البيان رحمه الله، قال: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية، ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا، ولا يستوجب يعني فعلهم وما يفعلونه لا يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة، يعني قد يحصل هذا، لكن مباشرة الله سبحانه وتعالى وهو أنفسهم يتداركون ما حصل منهم بالتوبة بالإخلاص بصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجات من لم يرتكب شيئا. ولهذا ذكر الشيخ الأمين قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، قال: فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه، لأن في الآية في نفسها: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أي هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء وهذه الهداية يكون فيها أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة درجة أعلى من درجته قبل أن يرتكب تلك الزلة. وهناك أمور تجوز على الأنبياء، المرض يجوز على الأنبياء، النسيان، الإغماء، الجوع، هم بشر عليهم السلام، يقع لهم كما يقع لسائر البشر. ولهذا قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام تيمية، فقد قال: والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع، ولا يقال هذا تنقص لهم، ولا يقال هذا تنقص لهم. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، قال الله: اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. حصل أو يحصل الأنبياء أيضا أنهم قد يصابون بالمرض، قد يصابون كذلك بالنسيان، لكن ليس في الوحي. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قالت لهم رسله إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أنسى كما تنسون. إذن المؤلف أراد أن يبين أن الله برأ النبي عليه الصلاة والسلام من دنس الجاهلية، ما حصل منه شيء من هذه الأدناس والأقدار التي كانت في الجاهلية. ولهذا لما أخبر أحمد بن حنبل كما في السنة للخلال، قالوا له أن فلانا يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه قبل أن يبعث، فقال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه أو أن تحذر من كلامه، أو كما قال رحمه الله: فلا يجالس، يعني احذروا كلامه ولا تجالسوه الذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه. ثم بين رحمه الله أي أحمد بن حنبل أن هذه مقالة باطلة، بل كان يقول: قاتل الله من قال ذلك، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على دين قومه، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وعيسى عليه السلام قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألوه بماذا؟ عن خديجة، فقال: أما خديجة فلا أقول شيئا، يعني ما عندي نص ودليل أن خديجة ما كانت على هذا، ما قد كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا، قد كانوا أي قريش ومن معهم كانوا يعبدون الأصنام، لكن الكلام هو حول النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام طويل في كتابه آيات أشكلت، وذكر أن القول بأن النبي وهو غير نبينا عليه السلام، بعض الأنبياء بعض الرسل أنهم قد يحصل منهم ما كان يحصل بالجاهلية من دين قومهم، يقول هذا قول لبعض أهل السنة، واستدل بعض الآيات، لكن هذا ليس الآن هو ماذا ليست هي أو ما ليس هو الذي نريده. على كل حال، كما قال ابن إسحاق في السيرة، قال: فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلأه الله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى ذكر بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتدنس بشيء مما تدنس به الرجال، فكان الله قد نزهه وأكرمه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى. بصرى هي مدينة في جنوب غرب سوريا. فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله حجة للعالمين. قالوا: فمن أين علمت هذا؟ يعني كيف عرفت أن هذا هو النبي؟ من أين علمت هذا؟ فقال لهم: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده. هذه القصة ذكرها ابن إسحاق في سيرته بطولها، فهي طويلة، ساقها وذكرها، لكن ابن إسحاق لما ذكرها ذكرها بغير إسناد. فابن إسحاق في السيرة، وكذلك ابن هشام في تهذيب السيرة في السيرة النبوية، ماذا قال؟ قال ابن إسحاق، هكذا يقول ابن هشام، قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، وبدأ يقص القصة وهي طويلة وماذا حصل له، وذكروا أنهم جاءوا على هذا الراهب الذي يقال له بحيرة، وهو في صومعة له يتعبد بالنصرانية. ثم خرج هذا الراهب، لما أقبل الركب أقبل أبو طالب معهم خرج، قالوا أنه نظر فإذا غمامة تظل النبي عليه الصلاة والسلام من بين القوم، جاءت هذه الغمامة وظلت النبي، أظلت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزلوا وأقبلوا، أي القوم والركب ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب، فنزلوا في ظل شجرة، فنظر إلى هذه الغمامة حين أظلت الشجرة، فإذا كما جاء في الرواية: وتهصرت أغصان الشجرة. تهصرت بمعنى أن الشجرة مالت وتدلت. ماذا تريد هذه الشجرة؟ قالوا: أرادت أن تستظل، أو أن يستظل النبي عليه السلام، مالت على رسول الله حتى يستظل. فبحيرة لما رأى هذه الأشياء ورأى الغمامة والشجرة أرسل إليه، قال: تعالوا أنا صنعت لكم طعاما يا معشر قريش. فحضروا عنده جميعا، الكبير والصغير وكل من كان في الركب والعبد والحر. ثم أخبرهم بهذا، أخبرهم أني أريد أن أكرمكم بهذا الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم تخلف، ما حضر معه وبقي تحت الشجرة، فقال لهم: لا يتخلفن أحد، بحيرة يقول تعالوا كلكم، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامه. فماذا حصل بعد ذلك؟ أن حصل أن رجلا من قريش كان مع القوم حلف باللات والعزى أنه لا يتخلف أحد حتى محمد لا يتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أو في الرواية نفسها أنه رفض وامتنع من أن يدخل معهم، فأكلوا وشربوا حتى إذا انتهوا من طعامهم خرجوا. فجاء إليه بحيرة جاء إلى النبي عليه السلام، قال: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. يعني أنا سأوجه لك بعض الأسئلة، فأنا أسألك بحق اللات والعزى أنك تجيب عما سأسألك. لماذا قال له بحيرة باللات والعزى مع أنه نصراني واللات والعزى أصنام تعبدها قريش وهذا على دين قريش؟ قال في الرواية نفسها: لأنه سمع قومه يحلفون بهما، وبعضهم قال: لا، ليس لهذا، قالوا إنما سأله باللات والعزة اختبارا يختبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سيصنع؟ هل سيسكت أو سينكر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فبحير بعد ذلك سأله بعض الأسئلة ووجه له، سأله عن أشياء وعن حاله في نومه وعن هيئته أيضا في نومه وعن أموره، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يخبره. فقالوا بعد ذلك أنه نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فلما أقبل أبو طالب قال له بحيرة: هل هو هذا؟ هل هذا ابنك؟ ما هو بابنك؟ ثم قال: وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، يعني أنت لست أبوه، لست أباه، وهو جده أو هو عمه أخو أبيه. فقال له: هو ابن أخي. فقال: ما فعل على أبوه؟ قال: مات وأمه حبل به. فقال: صدق. ثم قال: ارجع به إلى بلده واحذر عليه من اليهود. ثم أخبر أن هذا نبي الأمة، أن هذا هو نبي الأمة. وفي بعض الروايات كان معه أبو بكر وكان معه بلال، ثم أمر أبا بكر وبلالا أن يرجعوا النبي عليه السلام إلى مكة. هذه الرواية الطويلة التي ذكرها ابن إسحاق وكذلك ابن هشام وغيره وكذلك الذهبي وكثير من كتب في هذه، أي كتب في السير، هي قصة بحيرة المشهورة، بحيرة الراهب. هذه القصة أنكرها جمع من المحققين على رأسهم الذهبي وقبله كذلك بعض أهل العلم المتقدمون وكذلك ابن كثير. الذهبي ماذا قال؟ قال: هذا حديث منكر جدا. لماذا؟ قال: وأين كان أبو بكر؟ يعني كيف أبو بكر هو الذي يرد النبي عليه السلام إلى مكة؟ كان صغيرا، كان أصغر من النبي عليه السلام، وكذلك بلال كان صغيرا، وأين كان بلال في هذا الوقت؟ ثم أخبر أن أبا بكر لم يشتري بلالا إلا بعد المبعث، وهذا قبل المبعث هذه القصة. ثم بين ما فيها من نكارة، وقالوا: كيف أن الغمامة تضله وهو يميل في فيئة الشجرة؟ ما يصلح أن الغمامة تضله وهو النبي عليه السلام تحت الشجرة، لأن ظل الغمامة ينعدم في فيئة الشجرة التي نزل تحتها النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة النفس تميل إلى هذا، أن هذه القصة منكرة وفيها ألفاظ منكرة، كذلك كون الأشجار والأحجار تسجد للنبي عليه السلام فيه نكارة، فالقول بنكارتها هو الأقرب. قد قال بنكارتها الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم. ثم في إسنادها كذلك ضعف، وإن كان حسنها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن هذا أو أن فيها كثير من الألفاظ المنكرة التي لا تصح. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم خرج ثانيا صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله تعالى عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى، يعني يقصد أنه حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج مرة أخرى للشام، لكن هذا الخروج الثاني كان من أجل تجارة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل مع خديجة هي بمالها، وهو عليه الصلاة والسلام كان مع ميسرة، وميسرة هذا غلام لخديجة، يعملون ويتاجرون بمال خديجة. هذه القصة أيضا لا تصح. وميسرة غلام خديجة لا ندري هل أسلم أو لم يسلم، لم يأتي ما يدل على ذلك، لكنه أي غلام خديجة كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، خرج مع هذه الخرجة الثانية إلى الشام. قال: فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة. نعم، تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أولاده، وهي أيضا من النساء أول من آمن وأول من صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعينه، صدقت به وآمنت به وآوته حين طرده الناس، وكذلك أعطته من المال ورزقه الله سبحانه وتعالى منها الولد، وكانت امرأة عاقلة جليلة، يعني كريمة مصونة كما قال أهل العلم، بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكان دائما ما يثني عليها عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة رضي الله عنها من كثرة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كانت تغار، غارت عائشة منها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها، بل وكان يعطي لصدائق خديجة إذا ذبح شيئا أهدى لصدائقها من النساء. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كان عمرها 40 سنة على المشهور في كتب التاريخ والسير، وعمره أي عليه الصلاة والسلام كان 25 سنة. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ خرج إلى المدينة مهاجرا. يقول: ولما خرج إلى المدينة مهاجرا خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة بضم الفاء، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام. الآن يتكلم عن هجرته إلى المدينة، لم يتطرق إلى الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، لأن المؤلف كما ذكرت لكم إنما أراد بهذه النبذة أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتكلم عن السيرة وما فيها من أحداث، إنما أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في الصحيح خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان معه أبو بكر الصديق، وقد أشار الله في القرآن إلى هذه الهجرة، قال سبحانه: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خرج عليه الصلاة والسلام، في طريقه أخذوا هذا الدليل وهو ماهر وخريج يعرف الطرق، واسمه عبد الله بن أريقط وكان كافرا ولا يعلم له إسلام، ولما دلهم على طريق المدينة كان على كفره. ثم خرج مع أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق كان شيخا، والنبي صلى الله عليه وسلم من نظر إليه رآه شابا، فكانوا في طريقهم، فكان الرجل يلقى أبا بكر الصديق فيقول: من هذا الرجل يا أبا بكر الذي بين يديك؟ فيقول له النبي عليه السلام: هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل. فيظن الظان ويحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، يعني الطريق إلى المدينة أو إلى غيرها. وأبو بكر رضي الله عنه كان يخشى على رسول الله عليه السلام من الأذى، وهو يقصد بذلك يعني سبيل الخير، يهديني الطريق أي سبيل الخير. فماذا لحقهم؟ من لحقهم من كفار قريش؟ وكان الفارس في ذلك الوقت الذي لحقهم جاء إليهم وأدركهم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أبو بكر الصديق: هذا فارس قد لحق بنا، لحق بنا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، جاء في الرواية أنه قال: اللهم اصرعه. فحصل أن الفرس صرعه، ثم بعد ذلك دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع عليه الصلاة والسلام، رجع هذا الذي كان يدركهم وهو سراقة رضي الله عنهم رضي الله عنه، ثم أسلم وكتم إيمان، أو جاء في عام الفتح، وجاء أيضا في الطائف في غزوة حنين بعدها الطائف، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام حول هذا. جاء في صحيح البخاري أنه لما جاء وقت الهجرة وقامت قائمة الظهيرة، يقول أبو بكر: فخرجنا، يعني هاجرنا مع رسول الله عليه السلام، قال: فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي عليه الصلاة والسلام مكانا بيدي لينام، ثم انطلق بعد ذلك بعد أن ناموا ودخلوا المدينة. في بعض الروايات أنهم مروا بغلام ومعه غنم، فقالوا له: أفيها يعني لبن؟ فأخذ شاه النبي عليه الصلاة والسلام وأنفض عنها الضرع من التراب، ثم بعد ذلك ضرب بيده عليه الصلاة والسلام على الأخرى وهو ينفض يديه، فحلب، ثم إذا بالشاه يخرج منها اللبن ويرتوي عليه الصلاة والسلام، وشرب ثم توضأ، وصنع هذا أبو بكر الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى جهز له الحليب وجهز له كذلك اللبن وجهز له كذلك عليه الصلاة والسلام ما يتوضأ به، ثم أيقظه وشرب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى المدينة وكملوا وواصلوا طريقهم إلى المدينة. جاء عند ابن إسحاق في السيرة، هذا الذي ذكرناه هو في صحيح البخاري، مع قصة سراقة وما حصل لسراقة، والنبي عليه السلام كان يقول لأبي بكر: لا تحزن، لما كان يقول له: يا رسول الله، ها هو سراقة قد أدركنا، ها هو الفارس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تحزن إن الله معنا، قالها في الغار وقالها كذلك في طريقه في الهجرة. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فحصل لسراقة ما حصل. جاء عند ابن إسحاق بإسناد حسن جاء أن الفرس عفق وسقط وخرج الدخان أو خرج دخان كالإعصار. قال سراقة: فعرفت أني منعت، يعني ما أستطيع أن ماذا أن أدرك محمدا عليه الصلاة والسلام، فناديت القوم فقلت أنا سراقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء. ثم قال له: لقد علمت يا محمد أنها قد علمت يا محمد أن هذا عمل، أن هذا يعني أن هذا الذي حصل لي هي دعوة دعوت عليها، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، ووالله لأعمين عليك من ورائي، أي الذين خلفه من الطلب، أنا سأقول لهم أني ما وجدت أحدا، ارجعوا سأعمي. فحصل ما حصل، فوصل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك المدينة. في بعض الروايات أنه وعده: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. هذا لا يصح، هذا مشهور وهو عند البيهقي في الدلائل لكنه ضعيف لا يصح. وقالوا أنه جاء في زمن عمر فلبس سراقة أو لبس سراقة رضي الله عنه لسواري كسرى، فكان عمر يكبر فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى. هذه قصة مشهورة وذكرها البيهقي في دلائل النبوة لكنها لا تصح، جاءت بأسانيد ضعيفة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة وقالوا أنه نزل بهم في بني عمرو بن عوف. هذا الدخول كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، يعني إلى المدينة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رآه اليهود وجاء الناس وانجفلوا قبله، يعني أقبلوا عليه، أما اليهود هربوا وشردوا إلا عبد الله بن سلام كما في الترمذي فالحديث من طريقه رضي الله عنه قال: انجفل الناس قبله ثم بعد ذلك رأيته، قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام جانب الحرة، وهذا جاء عند الترمذي وعند أحمد في المسند، ثم نزل عند أبي أيوب كما أيضا في المسند وعند الترمذي وهذا بإسناد صحيح، فاستقبله أبو أيوب وكان أقرب البيوت بيت أبي أيوب الأنصاري فدخل عنده، قال له: هذه داري وهذا بابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هيأ له أبو أيوب فدخل وقال: على بركة الله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لكون عامر بن فهيرة هو مولى لأبي بكر، نعم قد أسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا رضي الله عنه في سرية القراء، وسيأتي الإشارة إليها وهي بعد غزوة أحد، أرسل 70 من أصحابه كلهم يقرأ القرآن فقتل منهم عامر بن فهيرة وكان من القراء رضي الله عنهم، حتى إنه جاء في صحيح البخاري ذكرت له كرامة. فالمشرك الذي قتل القراء أو الذي كان رئيس قومه كان زعيما سأل قال: من هذا؟ فأشار على عامر بن فهيرة، قال له: هذا عامر بن فهيرة. قال: لقد رأيت له عجبا، أو كما جاء في الحديث في البخاري. فقال له: وما رأيت؟ قال: رأيته رفع إلى السماء، يعني بعد أن قتل رفع إلى السماء وارتفع ثم عاد ورجع إلى الأرض. قال: هذه كرامة أكرم الله عز وجل بها عامر بن فهيرة رضي الله عنه. أما عبد الله بن أريقط، ويقال له عبد الله بن أريقط، هو الذي دلهم على الطريق وكان كافر لا يعلم له الإسلام كما أشار المؤلف، وهذا دليل على أنه يجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة، فقد استعان به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدله على الطريق. ثم تطرق المؤلف بعد ذلك إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا يعرف كما ذكرت في أول درس أن الكتاب ليس خاصا بالسيرة، قد أشرت إلى هذا، فالمؤلف شمائل وضمنه كذلك خصائص نبوية وضمنه الدلائل والمعجزات، والشمائل كما هو معروف أوسع من كتب فيه الترمذي رحمه الله في كتابه المشهور شمائل المحمدية جمع فيه أكثر أو قرابة 400 حديث في صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، وهذا معنى الشمائل، أن يتكلم عن صفاته الخلقية التي يخص خلقه عليه الصلاة والسلام كهيئة وجهه، وسيأتي الكلام على ذلك، هل هو طويل هل هو قصير، شعره رأسه من كبيه أو من كباه وهكذا وجهه، وسيذكر هذا المؤلف. وكذلك الصفات الخلقية، أخلاقه عليه الصلاة والسلام من كرمه ومن جوده ومن شجاعته. وهناك كتاب عظيم كذلك لأبي الشيخ الأصفهاني، كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور ومطبوع في 4 مجلدات. ولا شك أننا إذا قرأنا هذه الشمائل إنما نقرأها ليحصل التأسي به عليه الصلاة والسلام، الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال المؤلف في صفته صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط ولا السبط. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي الصفات الخلقية، فقال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. هذا لفظ الحديث، هذه الجملة التي قرأناها هي لفظ حديث جاء في الصحيحين من حديث أنس، يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. ما معنى هذا؟ ليس بالطويل البائن، أي ليس طويلا مفرطا في طوله، ليس طوله ظاهرا عليه الصلاة والسلام يفارق من سواه، ولا بالقصير كذلك ليس قصيرا عليه الصلاة والسلام. إنما هو ماذا؟ إذا كان ليس طويلا ولا قصيرا، ماذا سيكون عليه الصلاة والسلام؟ جاء في البخاري من حديث أنس: كان ربعة من القوم. ما معنى ربعة في الحديث نفسه؟ ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني كان معتدلا عليه الصلاة والسلام في طوله. كذلك في لونه قال: لا، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأمهق معناه الشديد البياض، والآدم أيضا الذي هو شديد السمرة، إذا كان أسمر يقال له آدم، كما أن أبانا عليه السلام آدم كان أسمر بل شديد السمرة كما ذكر العلماء. كذلك إذا كان شعره أو لونه ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وكذلك شعره ليس بالجعد. الجعد ما معنى الجعد؟ أي المنقبض، منقبض الشعر لكنه غير متبسط، ولا كذلك بالسبط، أي بمعنى أنه ليس سائل، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء من البعودة، بمعنى أنه سائل، لا ليس كذلك شعره، لا بهذا ولا بهذا. إذا كان شعره ليس بالجعد ولا بالقطط، فماذا إذا شعره؟ لأن يعني القطط هذا معنى شديد الجعودة، القطط شديد الجعودة يقال له قطط. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رجلا، هكذا يقول: كان رجلا ليس بالجعد ولا بالسفط. ما معنى رجلا؟ شعر الرجل أي إذا كان ليس شديد الجعودة ولا شديد أيضا كذلك الانبساط، فهو وسط، هو وسط بين ذاك وذاك، كما أنه ليس بالطويل ولا بالقصير. ولهذا جاء في بعض الروايات عند الترمذي قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. ما معنى القصير المتردد؟ أي الذي قد تردد بعض خلقه على بعض، يعني المتناهي في القصر، كأنه تردد بعض خلقه على بعض وانضم بعضه على بعض وتداخلت أجزاؤه بسبب القصر، فهو عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأوصاف التي ذكرت وذكرها أنس هو معتدل. ولهذا جاء في صحيح مسلم: كان أبيض مليحا مقصدا، أي ليس بالقصير ولا بالنحيل ولا بالطويل ولا بالقصير. إذا بقي الكلام حول لونه، هنا في الرواية التي معنا يقول ليس بالأمهق، يعني ليس شديد البياض، والرواية الأخرى يقول ليس بالآدم، ليس أيضا أسمر أو شديد السمرة. إذا ما هو لونه؟ من هذه الرواية نعرف أنه وسط، لا بالأبيض الشديد ولا بالأمهق. لكن جاءت رواية أخرى عند الترمذي قال وكان حسن الجسم أسمر اللون، يقول أنه كان أسمر. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس أزهر اللون، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، فيصفه بأنه أزهر اللون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض أبيض. وعند أحمد في المسند أبيض مشربا بحمرة، يعني في بياضه حمرة عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات لا تعارض بينها كما ذكر أهل العلم. وقد يقول قائل لماذا في الشمائل تكثر الروايات التي يظهر منها التعارض؟ السبب أن ليس كالخصائص والدلائل، سيأتي معنا أن الخصائص والدلائل لا تأتي الروايات هكذا مختلفة ويظهر لنا فيها شيء من التعارض. السبب أنهم هنا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يصف بما رأى وذاك يصف بما رأى، وفي وقت قد يكون النبي عليه السلام غير ذاك الوقت، كما في شعره سيأتي معنا أنه مرة لمة ومرة جمة ومرة وفرة كما سيأتي وسيذكر ذلك المؤلف. السبب في ذلك أن الصحابة يصفون بما يرون وقد تختلف الأوقات، وكذلك لغة العرب واسعة، فهذا يصف بكلمة وهذاك يعني يقيد تلك الكلمة وذاك يوسع. هذا السبب الذي جعل الروايات كثيرة ويظهر لنا فيها شيء من التعارض. والحمد لله العلماء قد جمعوا بين هذه الروايات. فالآن هنا عندما قال أبيض ليس بالأبيض الأمهق، أي أن بياضه عليه الصلاة والسلام ليس شديدا، هو أبيض لكن بياضه قريب من ماذا؟ يعني بياض مشرب بالحمرة. إذن باعتبار ما كان يعلو بياضه من الإضاءة وكذلك بما في وجهه عليه الصلاة والسلام من الأنوار والبريق، لأنه سيأتي معنا أنهم يصفونه كأنه الشمس كأنه القمر كما سيأتي معنا، فهذا من حيث الإضاءة واللمعان وكذلك الأنوار والبريق نعم يصفه بالبياض، لكن هذا البياض ليس بالأمهق، ليس الشديد كالذي يرى رجل فيه برص، شديد البياض، لهذا جاء في بعض الروايات شديد الوضح، يعني شديد البياض، لكن هذه الرواية لا تصح شديد الوضح ضعيف. إذن المقصود أن بياضه مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة. أما رجلا وهو المشهور بضمام الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، حديثه في الصحيحين، لكن أنا أريد الرواية التي عند النسائي، أنه لما دخل على الصحابة سأل أيكم ابن عبد المطلب، أين محمد؟ وهذا دليل على أنه ما كان يتميز عن أصحابه عليه الصلاة والسلام بلباس أو بعرش يجلس عليه أبدا، ما كان ملكا عليه الصلاة والسلام، كان عبدا رسولا قد اختار ذلك. فالآن جاء إليهم والرسول معهم عليه الصلاة والسلام ويقول أينكم أو أيكم محمد، أيكم عبد بن عبد المطلب؟ فقالوا له هذا الأمغر المرتفق، الأمغر يعني الأبيض الذي قد شرب بالحمرة، بياض وفي بياضه حمرة. إذن الجمع بين هذا كله أن المراد ليس بالأبيض الشديد البياض ولا كذلك بالآدم الشديد الأدمة، يعني أنه أسمر شديد السمرة، وإنما هو أبيض وفي بياضه حمرة عليه الصلاة والسلام. والعرب تطلق هذا على من كان يعني من كان أبيض وفي بياضه حمرة يطلقون عليه أسمر. إذن عند الترمذي كان أسمر اللون، لماذا؟ لأنه أبيض وفي بياضه حمرة. وفي بعض الروايات ولحمه أسمر إلى البياض، حسنها الحافظ في الفتح ولحمه أسمر إلى البياض. أما رواية شديد الوضح هذه لا تصح، ضعيفة. إذن لا تعارض بين الروايات، الحمد لله ظهر لنا أنه لا تعارض بين الروايات في لونه عليه الصلاة والسلام. إذن تبين من مجموع هذه الروايات أن المراد بالسمرة هي ما الحمرة التي خالطت البياض. والشيء الذي نفوه أنه ليس أبيض، أي المقصود البياض الشديد ويسمونه الأمهق، ما كان أبيض شديد البياض. وبعض أهل العلم أراد أن يجمع بين هذه النصوص لكن بجمع آخر، فماذا قال؟ ومنهم البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة، قال إن المشرب منه بحمرة أو كان إلى السمرة هذا ما ظهر من جسده، فكان بسبب الشمس وبسبب الريح ظهرت عليه السمرة. أما الأبيض والشديد البياض هذا ما كان تحت الثياب، بمعنى أنه ما ظهر للشمس ولا ظهر للريح، فكان الصحابة منهم من يرى تحت الثياب فيصفه بالبياض، ومنهم لا يرى تحت الثياب، يرى ما ظهر منه فيصفه بالسمرة، لكن ما ذكرناه هو الأول. ثم قال وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين. هنا يريد المؤلف يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في شعره بياض، والمعنى أن الله تعالى ما شانه ببيضاء، يعني بالبياض في رأسه ولحيته. ولهذا في صحيح مسلم أنس رضي الله عنه سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل كان في رأسه شيب، هل كان في لحيته شيب؟ فقال أنس ما شانه ببيضاء، ما شانه ببيضاء. وأنس لما سئل أيضا هل النبي عليه الصلاة والسلام خضب رأسه يعني بالحناء أو بالكتم، أنس كان ينفي ذلك، يقول لم يختضب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا ينفي الخضاب؟ يقول لأنه ما في شيء أصلا، كيف يختضب والشيء قليل جدا في رأسه، لأن سيأتي معنا أنه ذكر في بعض الروايات 20 وفي بعض الروايات أقل من ذلك. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على نقل شمائل كانوا يعدون الشعر الذي في لحيته وهو أبيض. فلما سئل أنس هل خضب النبي عليه السلام كما في صحيح البخاري، قال إنه لم يكن رأى من الشيب، يعني ما يوجد شيب أصلا، كيف يختضب؟ لهذا راوي الحديث قال وكأنه يقلله، يعني كأن أنس يقول الشيب قليل فلا حاجة للخضاب، لم يختضب. بل في صحيح مسلم قال لم يبلغ الخضاب، لم يبلغ الخضاب، يعني ما وصل إلى أنه يخضب لأن شعره قليل الذي هو أبيض. ثم قال أي أنس كان في لحيته شعرات بيض، كان في لحيته شعرات بيض. وفي صحيح البخاري لما سئل هل خضب قال لا، يعني ما خضب، إنما كان شيء في صدغيه، والصدغ هو ما بين الأذن والعين، يعني هناك شيء يسير من الشعرات البيضاء فما يحتاج الخضاب. كم عدد الشعرات؟ المؤلف ذكر أنها 20، وهناك روايات كثيرة، وهذا كما ذكرت لكم قد يعد الصحابي الآن 20 شعرة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام تزيد شعراته البيضاء، وذلك قد يعدها 10 ثم تزيد، وهكذا. فهذا في حال وهذا في وقت. والصحيح في خضابه حتى لا نطيل الكلام في هذه المسألة أنه عليه الصلاة والسلام اختضب، لكن هذا أيضا في وقت، وفي وقت لا يختضب. فقد جاء في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أخرجت لبعض التابعين لما سألوها، أخرجت لهم شعر النبي عليه الصلاة والسلام أي بعد موته، وكانوا يحتفظون بشعره حتى يتبركون به، ثم أخرجت لهم هذا الشعر، جاء في الرواية فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، فالشعر كان مخضوبا. وجاء أيضا من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اختضب كما في الصحيح. قال المؤلف وكان حسن الجسم، هذا جاء عند الترمذي، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث البراء، يقول البراء كان أحسن الناس وجها، أما الذي عند الترمذي كان حسن الجسم كما ذكر المؤلف من حديث أنس بعيد ما بين المنكبين. نعم هذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، ذكر أوصاف من أوصافه عليه الصلاة والسلام، ثم قال وكان بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ما معنى بعيد ما بين المنكبين؟ أي معناه عريض، أعلى الظهر، ظهره عليه الصلاة والسلام والمنكبين التي هي مثنى منكب، منكب التي هي مثنى منكب الذي هو ملتقى العضد بالكتف، كان عريضا، كان عريضا. هذا المقصود بقوله بعيد ما بين المنكبين. والحديث كذلك في الصحيحين وجاء عند الترمذي. ثم قال المؤلف بعد أن ذكر المنكبين وله شعر، الآن يتكلم عن شعره، له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه. انظروا إلى فقه المؤلف عليه رحمة الله، فهو يقول في وقت. لماذا أزال كلمة في وقت هذه؟ يريد أن يبين أن هناك الروايات قد تختلف، مرة تصف الشعر بأنه طويل، ومرة يصل إلى المنكبين، ومرة إلى شحمة الأذنين. فكيف الصحابة يختلفون في هذا؟ لأنه كان في وقت يصل إلى المنكبين، فيأتي من يصف شعره فيقول وصل إلى المنكبين، ويأتي الشخص الآخر فيرى شعره قد قص عليه الصلاة والسلام وتعاهده فقصه أو جعله إلى يعني شحمة الأذنين، فيصف يقول رأيته إلى شحمة الأذنين. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث البراء يقول ما رأيت من ذي لمة. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا اللمة، وعندنا كذلك بعد اللمة ما يعرف بالوفرة، وعندنا أيضا الجمة، وكلها ثلاثة أمور وكلها وصفت بالأحاديث. فانظروا هنا ماذا يقول البراء، وصفها باللمة، وصفها باللمة، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، له شعر يضرب من كبيه. هذا جاء في مسلم، جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد، وعند أحمد في المسند من حديث عائشة، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمة وفوق الوفرة، يعني ليس هو جمة دونها، وأيضا هو فوق الوفرة. طيب ما معنى الجمة وما معنى الوفرة وما معنى اللمة؟ الوفرة هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، هذا يقال له وفرة. أما اللمة هو الذي قد تجاوز شحمة الأذن وهي دون الجمة، وأما الجمة هي الشعر الذي قد نزل على المنكبين. إذن عندنا إلى شحمة أذنين وإلى منكبين وإلى كذلك ما بين ذلك، بين ذلك. لهذا المؤلف قال في وقت إلى شحمتي أذنين، وفي وقت إلى نصف أذنين، وذكر قال له شعر إلى منكبين. نعم هذا جاء عند أبي داود عن أنس، كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، وجاء لا يجاوز شعره أذنيه كما عند أحمد أيضا من حديث أنس، وجاء في البخاري له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس كان يضرب شعره من كبيه، وهذه كلها لا تعارض بينها. لماذا؟ لأنه في وقت يصل إلى هنا، وفي وقت يزيد، وفي وقت ينقص، وهكذا هكذا كان شعره عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الترمذي أنه إذا طال، أي إذا طال الشعر، جعله غدائر أربعا، كما في حديث أم هانئ قالت قدم علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة قدمة وله أربع غدائر. الغدائر هي الضفائر، يعني يضفر شعره إلى أربع عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الصحيح فيه أنه لا يصح، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه بل صححه في مختصر الشمائل، والصحيح أنه ضعيف، والسبب الانقطاع بين مجاهد وبين أم هانئ، كما قال البخاري والترمذي أن مجاهدا لم يسمع من أم هانئ. ثم قال المؤلف كث اللحية، وهذا جاء في الصحيح أيضا، كان كثير شعر اللحية كما في مسلم حديث جابر بن سمرة، وجاء في مسند أحمد كذلك أنه عظيم اللحية، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته، كما في الصحيحين حديث خباب سألوه أكان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر، فقال نعم، فقلت بأي شيء كنتم تعرفون ذلك، كيف عرفتم أنه يقرأ والصلاة هي سرية ليست جهرية، فقال خباب باضطراب لحيته، اضطراب لحيته. ثم قال المؤلف ششن الكفين، ثم عرفها وقال أي غليظ الأصابع. هذا جاء عند الطبراني لكنه لا يصح، جاء بأسانيد ضعيفة، والعلماء قالوا ششن الكفين أي غليظ أصابعه، غليظ، لكن يقولون من غير خشونة، مع كونها غليظة أي العظام غليظة، لكن مع ذلك كانت لينة، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم جمع قال المراد باللين أي في الجلد، وأما الغليظ أو الغلظ الموجود كما قال غليظ الأصابع أي في العظام، فاجتمع له عليه الصلاة والسلام نعومة البدن، واجتمع له كذلك مع قوته، اجتمع له الأمران النعومة والقوة. فأنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كما ذكرت لكم لا يصح هذا الوصف، جاء عند الترمذي في الجامع وهو ضعيف، وسبب الضعف أنه من طريق عبد الله بن عمر بن غفرة وهو ضعيف، وكذلك الانقطاع الذي في إسناده. قال المؤلف ضخم الرأس والكراديس، ضخم الرأس والكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام، فقوله ضخم الرأس يريد أنه ضخم الأعضاء، عليه الصلاة والسلام. والكراديس كما قلنا رؤوس العظام، يعني المرفقين والركبتين والمنكبين، هذه كلها رؤوس العظام. وبعضهم قال الكراديس يقصد بها العظام، يراد بها العظام نفسها، يراد العظام نفسها، وهذا أيضا لا يصح أنه ضخم الرأس والكراديس، فقد جاء عند البيهقي وعند غيره لكنه بإسناد ضعيف من طريق صبيح بن عبد الله الفرغاني. ثم قال المؤلف في وجهه تدوين أدعج العينين، هذا جاء لكنه أيضا لا يصح، لكن جاء ما يدل على الاستدارة والتدوير في مسلم أو في صحيح مسلم، لأنه ما المقصود بقوله في وجهه تدوير؟ جاء في بعض الروايات ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم، ومعناه في هذا يريد أنه لم يكن وجهه في غاية من التدوير بل كان في سهولة، لكن هذه اللفظة ما جاء في مسلم أن جابر بن سمرة سئل عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له السائل هل كان وجهه مثل السيف؟ فقال لا، كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. السائل كما ذكر شراح الحديث يريد هل كان وجهه، أي الصفة صفة الوجه، هل كانت مثل السيف في الطول، أو قالوا هل أراد مثل السيف في اللمعان، ماذا أراد السائل؟ هل كان وجهه طويلا أو كان وجهه يلمع كما يلمع السيف؟ قالوا فالجواب جمع له بين هذه الأمور، فجمع وقال ماذا؟ لا، كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. فالشمس فيها الإشراق والقمر فيه الجمال والحسن وفيه الاستدارة أيضا، فقالوا جمعا بين الإشراق والحسن والاستدارة، كان الجواب جاء قد جمع فيه الإشراق والحسن والاستدارة، يريد أن يصف وجه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم قال أدعج العينين طويل أهدابهما أحمر المآقب، هذا أيضا لا يصح، والمقصود بأدعج العينين أي شديد السواد، السواد الذي في العين، معروف أن العين فيها سواد وفيها بياض، السواد أي شديد السواد في هذا السواد الذي في عينه. وسيأتي معنا أن المؤلف بعد ذلك قال أشكل العينين، سيأتي بعد أن قال هنا الآن أدعج، وفي كلامه نفسه، في كلام المؤلف نفسه قال أشكل العينين، فهل هو أدعج العينين أو أشكل العينين؟ هو جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين، هكذا يقول كما في صحيح مسلم. طيب ما معنى أشكل العين؟ معناه وجود حمرة في البياض الذي في عينه، العين فيها سواد وفيها بياض، البياض فيه حمرة، هذا معنى أشكل العين، وهذا شيء متفق عليه المعنى. وإن كان ستجد في صحيح مسلم أن راوي الحديث وهو سماك لما عرف أشكل العين أو أشكل العينين قال أي طويل الشق، وهذا ما وقع فيه المؤلف غفر الله له في نفس الكلام سيأتي معنا، قال أشكل العينين أي طويل شقهما، وهذا غريب، لماذا غريب؟ لأن المؤلف نفسه رحمه الله قد استنكر هذا التعريف الذي عرفه سماك في شرحه لصحيح مسلم، مع ذلك أورده هنا، أورده في كتابه. ثم قال أي المؤلف ذا مسربة، ذا مسربة، ما معنى ذا مسربة؟ عرفها المؤلف وقال هي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، يعني شعر دقيق في صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح، جاء من حديث الترمذي الضعيف الذي قد مر معنا. ثم قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، ما المقصود بهذا؟ إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، عرفه فقال أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، وهذا المقصود به أنه إذا مشى تقلع أي أنه يرفع قدمه عليه الصلاة والسلام من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، إنما ينحط من صبب، أي يرفع رجله من قوة وجلادة كما قال المؤلف يمشي بقوة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة، هكذا يقول في كتاب الزاد رحمه الله بعد أن شرح التقلع ابن القيم، قال التقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصدر. ثم قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. جاء في صحيح البخاري أن البراء بن عازب سئل أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. وجاء من حديث جابر بن سمرة أكان وجه النبي عليه السلام مثل السيف؟ قال لا كان مثل الشمس والقمر. وهذا في مسلم وحديث البراء في البخاري. وجاء في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. إذن يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف وجهه كالقمر، لكن هذه اللفظة يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر هذا لم يأتي إلا في حديث ضعيف لا يصح، بل بإسناد ضعيف جدا عند الترمذي في الشمائل، قد حكم عليه أيضا الألباني رحمه الله بأنه ضعيف جدا. ويظهر هذا الجمال في وجهه عليه الصلاة والسلام جليا إذا فرح، إذا فرح وسر عليه الصلاة والسلام يظهر هذا جليا كما في حديث كعب بن مالك في قصة توبته في صحيح البخاري بل في الصحيحين قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك، أي نعرف ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا فرح وسر كأن وجهه قطعة قمر كما قال كعب رضي الله عنه. أما هذه التي ذكرها المؤلف يتلألأ حتى جاء في الرواية كان فخما مفخما يتلألأ، هذا لا يصح، جاء بإسناد ضعيف جدا. حسن الصوت هذا أيضا جاء في الترمذي حديث قتادة وحسنه الألباني، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، والذي يظهر أنه ضعيف لا يصح. سهل الخدين وهذا أيضا جاء في الحديث الضعيف عند الترمذي وهو لا يصح. ضليع الفم هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، لكن ما معنى ضليع الفم؟ أي واسع، واسع الفم، حتى قالوا كذلك عظيم الأسنان، والعرب تمدح من كان هذا حاله أو كان هذا من شمائله وأوصافه، يعني هذا شيء ممدوح عندهم، بل إنهم كانوا يذمون من كان يعني في فمه صغر، صغير الفم كانوا يذمونه، ويعني ضليع الفم الواسع في فمه العظيم هذه صفة كمال عندهم في الرجال، عندهم صفة كمال في الرجال كما ذكر ذلك النووي وغيره. سواء البطن والصدر، ما معنى سواء البطن والصدر؟ يعني أنهم متساويان، بطنه يعني بطنه غير مستفيض فهو مساو لماذا؟ لصدره، وصدره كذلك مساو لبطنه، هذا لا يصح، هذا جاء في حديث ضعيف جدا. أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر كذلك هذا لا يصح. طويل الزندين، والمقصود بالزند الزندين هنا، الزند هو يعني طرف الذراع، لكن هنا يريد الراوي أو يريد المؤلف رحمه الله أنه عظيم الذراعين، عظيم الذراع يعني ذراعاه عظيمة. رحب الراحة أي كذلك واسعة، يده وكفه واسعة. أشكل العينين وهذا ما ذكرناه المؤلف سيذكره، قال أشكل العينين أي طويل شقيهما، هكذا يعرفها المؤلف، يقول أي طويل شقيهما، هذا غير صحيح، بل ما قد ذكرنا أشكل العينين هي حمرة في البياض الذي في العينين، بل المؤلف نفسه قد استدرك وبين أن من قال هذا قد أخطأ في شرح مسلم رحمه الله، قد بين ذلك. فانظروا ماذا يقول النووي كما في شرح مسلم، يقول وهذا خطأ من الراوي وهو سماك، أي الراوي سماك. وعجيب سبحان الله أن المؤلف تابع في كتابه هنا في السيرة أخطأ، أما هناك أجاد، لهذا نقل كلام القاضي، فقال النووي كما في شرح مسلم فقال القاضي هذا وهم من سماك باتفاق العلماء. طيب إذا كان هذا باتفاق العلماء وأنت تنقله، ما الذي حصل؟ لعل هذا الكتاب كان قبل شرح مسلم أو كان بعد شرح مسلم، وهذا ماذا؟ وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر. وصوابه أي معنى أشكل العينين ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد في كتابه الغريب، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل هي حمرة في بياض العينين، يعني أشكل العين أي حمرة في بياض العين. ثم قال منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، قد شرحه هو نفسه وقال أي قليل لحم العقب، وهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منهوس العقبين. في الحديث نفسه ذكر أنه ضليع الفم وأشكل العينين ومنهوس العقبين، ثم قال بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة. هذا إن شاء الله سيأتي الكلام حوله في الدرس، سيأتي الكلام حوله في الدرس القادم، لأن الكلام حول خاتم النبوة طويل والروايات كثيرة. لكن المؤلف هنا قال بعد ذلك وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكتلف. يريد أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يمشي كان سريعا في مشيه، الصحابة يتعبون ويأتيهم الجهد والجهد والتعب وهو لا يكترث لهذا، لا ينتبه، يمشي كأنه يمشي مشيا عاديا. هذا جاء في حديث عند الترمذي وعند أحمد في المسند، يقول ما رأيت أحدا أسرع في مشيه، والراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني غير مبال بنا، يمشي وكأنه ما حصل شيء، كأنه يمشي مشيا عاديا، ونحن يأتينا التعب والجهد في ماذا والجهل في ماذا ونحن نتابعه ونمشي معه. هذا الحديث لا يصح، ضعيف في إسناده ضعف من طريق الهيعة، وقد ضعفه الشيخ الألباني نفسه رحمه الله. وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم. نعم، بالنسبة للسدل المقصود به أنه كان عليه الصلاة والسلام يرسل شعره، نعم كان يرسله، هذا المقصود بالسدل. ثم فرقه، هذا تابع فيه أهل الكتاب، لأنه في أول أمره كان يتابع أهل الكتاب، ثم خالفهم في كل أمر في كل شيء. والمقصود بالفرق أنه يجعل بعضه هنا وبعضه هنا، فرق الشعر بعضه عن بعض. وكان يرجله ويسرح لحيته، المقصود بالتسريح التنظيف والتحسين لشعره، لكن هذا كان يأمر به النبي عليه السلام أن لا يكون كل يوم، بل هذا كما جاء في الحديث نهى عن الترجل إلا غبا كما عند المسائل. الرجال ليسوا كالنساء، لا يترجلون كل يوم وينظرون في شعرهم أبدا، هذا يكون فقط للنساء. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.